لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما زلنا في بيان فوائد الآية الكريمة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والمصالح الجمة والحكم البالغة التي من أجلها يقدر الله عز وجل مرور الدعوة إليه بهذه المرحلة، مرحلة نفرة أكثر الناس، مرحلة القلة والضعف التي تمر بها دعوة الحق، والحكم البالغة التي ينتفع بها أهل الحق أثناء مرورهم بهذه المرحلة. قلنا أن من حكم ذلك أن يعلم أن هذا الدين لا يقوم بالغوغاء، وأنه لابد من إعداد طائفة مؤمنة تربى على الحق وتؤهل لقيادة الأمة بل العالم. وحين تستكمل سمات الشخصية المسلمة في أفرادها، والتي أساسها تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان، علما وعملا وحالا ودعوة وصبرا وثباتا، وحين تقوى الروابط بين أفرادها حتى يصيروا كجسد واحد حبا وتعاونا وأداء لفروض الكفاية أو تأهلا لذلك، فسوف يحصل لها التمكين من الله سبحانه. هذا الذي سبق شرحه. أما أن نظن أن دعوة الإسلام يمكن أن تقيمها الجماهير الغفيرة التي لم تربى التربية الإيمانية، يعني احنا مش زعلانين من جماهير وخلاص، احنا نتكلم على جماهير لم تربى، وإلا فلو دخل الناس في دين الله أفواجا فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. لو كانت الجماهير كلها في طاعة الله فهذا يسعد به كل مؤمن، ولكن لا يلوز أن نظن أن الجماهير بكثرتها فقط المتابعة للقادة فقط تقليدا أعمى دون فهم وإدراك وعلم وعمل وإسلام وإيمان وإحسان ودعوة وصبر وحال وثبات وروابط قوية وتأهل لقيام فروض الكفاية مع القيام بالمقدور عليه منها. بنقول إذا يعني لابد وأن نفهم أن الدعوة لابد فيها من ولود هذه النوعية المرباة. أما أن يظن أن تكون الجماهير الغفيرة التي لم تربى التربية الإيمانية، وإنما تحركها عاطفة بلا علم وحركة بلا بصيرة، يعني كثير جدا من الناس يهتم بهذه المسألة، يهتم بالمحركات للجماهير فقط دون أن يكون هناك علم، دون أن ينشر العلم. وكثير جدا من الناس يعرض عن طلب العلم لأنه ليس معه كثير من العواطف، لأن كثير من العلوم لا يجد فيها عاطفة، خصوصا مع يعني طرق تدريس قد تخلو من العواطف، وهذا ليس الحل الأكمل طبعا بلا شك. بل قضية تحريك القلوب في أنواع العلوم كلها، التفسير منها والفقه والتوحيد ويعني علم السيرة والرقائق، كل ذلك في الحقيقة أساس أكيد من أسس منهج أهل السنة والجماعة. لكن احنا جاء على الأمة أوقات قرون طويلة انشغلت في علوم لا تحرك العاطفة، فبعض الناس ترك العلوم نفسها، لأن علم التوحيد اللي بيدرس بطريقة فيها مثلا بعض يعني غصب عننا الكتب أو المسائل التي طرحت عبر الزمان بتدخلنا أحيانا في مجادلات كلامية، وأحيانا يكون الغرض المقصود بيان الشركيات والبدع من غير ما يهتم من يدرس بوجود ضدها من أعمال القلوب الواجبة التي هي أساس التوحيد في الحقيقة، أساس التأله لله. بنقول بتحصل أحيانا، لكن مش معنى ذلك أن احنا هنسيب علم التوحيد أو هنلاقي الفقه دخل الناس فيه في فروع كثيرة، وبعضها فروع يعني متخيلة ومتوهمة، يقعدوا يفتجروا يقولوا إذا حدث كذا، خصوصا العصور المتأخرة يعني 5 قرون متأخرة العلوم فيها حصل فيها جمود. هل ينفع ان احنا هنسيب علم الفقه عشان لقينا في بعض الكتب نوع من الجفاف وعدم التأثر وانما نقل خلافات، ونقول لا احنا عايزين العاطفة بس؟ خطر كبير جدا، لابد ان يكون هناك علم معها عاطفة. احنا بنقول عايزين عاطفة، عايزين احوال قلوب، عايزين تأثر القلب، لكن لابد ان يكون مع ايه؟ مع علم. عشان كان يقول لي تحركه عاطفة بلا علم او حركة وحركة بلا بصيرة، يعني الناس مش فاهمة هي بتعمل كده ليه. ولذلك البعض ما بيهتمش بان هو يقول للناس ايه الدليل الشرعي على المواقف المختلفة. صحيح احنا بنبذل مجهود اكتر عشان نوضح للناس ازاي احنا خدنا الموقف ده والقرار ده والحركة دي عشان نقول الدليل بتاعها والاصل الشرعي بتاعها، وازاي بنراعي المصالح والمفاسد فيها، وهي أدلة المصالح والمفاسد، وهي أدلة تقديم هذه المصلحة على تلك، وهي أدلة دفع هذه المفسدة بتحمل تلك أو بتحمل الأدنى. بنقول الكلام ده ولأن أبناء المنهج السلفي تربوا على استعمال الدليل، فبنجدهمش كلهم في حركة واحدة. في جماعات كتيرة تحرك الناس بالعاطفة وتحركهم بلا علم بلا بصيرة، حركة بلا بصيرة وتقليد أعمى للقادة، زي كل الجماعات التكفيرية للأسف أنها تعتمد فقط على تحريك الناس بالعاطفة ووضع الآيات في غير موضعها. وكما كان الخوارج يطبقون آيات الشرك على علي بن أبي طالب الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم، ولو قرأت أشعار الخوارج لوجدت عاطفة جيشة. قطري بن الفجاء ده في الحماسة شعر فظيع يعني في مؤثر جدا يعني، ولكن على بدعة من قطري بن الفجاء من الخوارج. طب وبعدين في الآخر بيتقتلوا ولا ينفعهم ذلك. عشان كده بنقول التقليد الأعمى لا يصح، لابد. والكلام ده بيلجأ للتقليد الأعمى امتى؟ بيلجأ للتقليد الأعمى لما يقل العلم وتنعدم البصيرة، لأن مفيش أحوال قلوب ولا فيش علم نافع، مفيش علم الكتاب والسنة. فالناس هتتحرك ازاي؟ هتتحرك يعني مجرد تقليد أعمى، أو يحركها بقى مش تقليد أعمى بس، يحركها رغبات دنيوية عشان ياخد فلوس. انت ممكن تلاقي طوابير طويلة ليه خدت المواقف بتاعها؟ علشان تاخد الكوبون، عشان تصرف الفلوس، وهكذا. فكرة يعني أمم كثيرة مش بس في أهل الإسلام، لا أمم كثيرة جدا تحرك الناس بالرغبات الأرضية، ومن يستورد لنا مثل ذلك آثم بلا شك حين يحرك الناس بهذه الرغبات الأرضية. مستغلا فقر الناس وحاجتهم، ونسأل الله العافية. فمن ظن أن دعوة الإسلام يمكن أن تقيمها هذه الجماهير الغفيرة التي لم تربى التربية الإيمانية، وإنما تحركها عاطفة بلا علم وحركة بلا بصيرة وتقليد أعمى للقادة، فهو ظن فاسد جاهل بدعوة الأنبياء وطريقتهم. وهذه الجماهير ما أسرع ما تنجرف وراء ناعق جديد ينحرف بها إلى الأهواء المضلة والشهوات المغوية. الشهوات المغوية والأهواء المضلة، التصورات الباطلة، الأفكار الخبيثة التي تنتشر في الناس لجهلهم. سيب الناس جهلة ينقلبوا عليك، بعد ما كانوا معاك بصيت لقيتهم بقوا ملحدين، بقوا ليبراليين، بقوا خوارج وتكفير، وأنت بسبب أنك لم تعلمهم. فلنحذر على أنفسنا من ذلك. قال نقول: فينهار العمل ويقطف الثمرة، إن كان هناك ثمرة، الأعداء والمنافقون وأصحاب المنافع والمصالح الدنيوية. إن الجماهير تدخل في الدين أفواجا بعد أن يقوم على الأعمدة الراسخة من المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يربي في عشرات فقط من أصحابه 13 عاما، ثم 10 سنوات أخرى لمن دخل في الدين من الأنصار بعد بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن أتى من المهاجرين من البلاد المختلفة بعد تأسس الدولة. لكن اللي قامت عليهم أعمدة الدين مين؟ هم المهاجرين الأوائل. ولا شك أن سادات الأنصار لهم نصيب، لكن كانوا الوزراء. لكن الأعمدة اللي ثبتت عند المحن كانت مين؟ كانت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. يعني فتنة الامتحان بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة ارتبكوا لولا أن الله ثبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فمضت سفينة الإسلام ومسيرة أهل الإسلام، وارتدت العرب. اللي دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا من دين الله أفواجا. من الذي ثبت دعائم الإسلام؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمر كان متردد في مانع الزكاة، ولم يتردد أبو بكر. عمر كان متردد في مانع الزكاة، ولم يتردد أبو بكر رضي الله عنه. فثبت الله عمر بأبي بكر، وثبت باقي الصحابة به، ثم قامت حروب الردة وردت العرب إلى الإسلام، ثم كانت الفتوحات وجاءت الدنيا. وأيضا الذين ظل الإسلام قائما بهم علما وعملا فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين ربوا التربية الإيمانية وعلموا العلم النافع. إن الزلازل والفتن تكثر في آخر الزمان، فهل يصح أن نبني بناء بلا أعمدة؟ لو في دعوة هتبنى من غير أعمدة، من غير رجال، من غير خرسانة مسلحة، يجي عند أول أزمة ويصاب بالأسى والحزن والوهن والضعف واليأس والإحباط، ويقول طب بعدين، والشك في الطريق، وانت مش واخد بالك، مش فاهم الطريق مظبوط ولا ايه. انت انتبه، لان دي زلازل. لو المبنى ده في ارض كثيرة الزلازل، في اليابان بيبنوا العمارات بتاعتهم بايه؟ بأعمدة خاصة. ليه؟ لأرضهم كثيرة الزلازل، عشان كده تبقى الخسائر قليلة. بلاد عشوائية زي بتاعتنا لو جاز الزلزال يهد ايه، فكان زلزال 1992 خسائر جامدة كانت بسبب ان البيوت مبنية بناء ضعيف. الدعوات كده برضو، ان الدعوات لو اتبنت على، كنا بنقول مثال كده، اكياس الرمل، لا بلون واكياس رمل واعمدة خرسانية. البلون بيتنفخ بسهولة قوي ويتفرقع بسهولة قوي، بل انت لو نفخت ازاي شهر يتفرقع، او واحد يجيب دبوس ابرة وايه ويفرقعه، يدي حجم جامد جدا البالون ده وبسرعة جامدة جدا. لكن مش هو ده اللي يتبنى عليه بيت، او تصدق تفتكر يا خبر ابيض كل ده بالون، ده بالون، مش هتبني عمارة على ذلك. وكياس رمل، كياس الرمل شويلة كده لو ضربت سكينة فيها مش هتبقى زي البالونة، فضلنا على الإبرة بس هتنزل شوية رملة. بس معلش تنفع ساتر، تنفع حاجة تستخبى وراها مثلا، لكن عمرها ما تنفع ايه ان تبني عليها عمارة. لازم تحط عمدة خرسانية، والعمدة الخرسانية دي فيها ايه؟ حديد، رجالة حديد، عشان تبني عليها دعوة وعمل ينفع الله به العباد والبلاد. مش كل العمود الخرساني حديد، بس وجود الحديد بيخليه ايه؟ متماسك. في بعضه رملة وزلط واسمنت، لكن اللي بيخليه ثابت جدا ايه؟ الحديد. فانت لابد نهتم جدا في دعوتنا بالرجال من هذه النوعية، اللي نوعية الحديد دي. احنا مش هنقول ان العمود كله هيبقى فولاذ، لكن هيتوجد فيه خرسانة حديد، عمادة حديد تخلي العمود كله ثابت مع بعضه، وهو ده اللي بيتبنى عليه البيت. هل يصلح ان نبني بناء بلا اعمدة؟ ان اول زلزال سوف يهدم البناء فوق رؤوسنا، ونكون نحن المقصرين، لاننا غرتنا الجموع الكثيرة التي لم تهيأ ولم تربى على القرب من العلماء العاملين. ولذلك هذه المسألة لابد أن تظل دائما نصب أعين الدعاء، لابد يبقى في وقت يبقى هناك قرب خاص من بعض طلاب العلم، يتربون على عين الداعي والعالم العامل. إذا قصرنا في ذلك وغرتنا الجموع الكثيرة التي لم تربى ولم تهيأ ولم تختبر صفاتها حتى ينظر في صلاحيتها لتحمل المسؤولية، إذا لم نستفد من بيان القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فلا نلومن إلا أنفسنا ونسأل الله العافية. ومن حكم قلة المؤمنين في بداية الدعوة وضعف الدعاء وضعف أتباعهم أن يوقن الداعي أن نجاح الدعوة ليس لفصاحته ولا لبلاغته ولا لحسن أسلوبه ولا لشدة حرصه، لأن ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو إيه؟ ولو حرصت، ولو حرصت، يعني أصلنا حريص جدا على الأمر ده، عشان كده ربنا بارك لي، لا ولو حرصت. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلن يكون في شيء من ذلك أشد من النبي صلى الله عليه وسلم فصاح وبلاغة أوتي جوامع الكلم. نقعد نتكلم كتير، والحديث الواحد تلاقيه يتبنى عليه يعني آلاف الكلمات، وحسن الأسلوب ما فيش أوضح من كده، شدة الحرص والإخلاص ليس هناك أفضل من ذلك، بل لن تكون في شيء أشد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا مماثلا له، بل ولا قريبا منه. ومع شدة حرصه صلى الله عليه وسلم واجتهاده وكمال عبوديته مرت الدعوة بهذه المرحلة، ولم يؤمن أكثر الناس، ولم يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أحب، إنك لا تهدي من أحببت. يعني رسول عمل مع أبي طالب جهد كبير، وحاول محاولات يعني كثيرة، وظل يرغبه في الدخول في الإسلام، كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان له من سابقة الإحسان الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أن يغفر له لو قالها، ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم. الضغوط الاجتماعية كانت أقوى. يعني من واحد يتخيل كده موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه بيتخذ منه يخطفه الموت دون أن يسلم، شيء مؤلم صلى الله عليه وسلم اتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. يحب أن يهدأ أبا طالب، ولكن الله ينزل عليه إنك لا تهدي من أحببت. الضغوط المجتمعية بتاعت لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك، بتاعت أترغب عن ملة عبد المطلب، فليوقن الداعي بذلك، مش منك أنت اللي هتنجح الدعوة. اوعى الشيطان يغرك وتظن أنك أنت سبب نجاح الدعوة، وليشهد العبد الداعي فقره وعجزه عن هداية الناس، فإذا اهتدى عليه أحد فلا يقل لنفسه ولا لغيره أنا الذي دعوت، أنا الذي علمت، أنا الذي ربيت، أنا الذي صبرت وضحيت، فهذا باب فساد خطير في قلب الداعي وقصده، وهو بداية العجب ثم الكبر والمن على الخلق نعوذ بالله، ثم التنافس على الدنيا باسم الدين، ثم الحقد والحسد نعوذ بالله من ذلك كله، كلها أمراض سببها الأنا التي تتضخم دون علاج في نفس الإنسان. ومرور الدعوة بمرحلة القلة والضعف يغلق هذا الباب، لأنك بتشوفه ما انتش عارف تعمل لهم ايه، يظلمون بالليل والنهار ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئا. بل منهم من يتحول، نسأل الله أن يثبتنا ويثبت إخواننا، لكن بعض الناس الصعوبة ما بتستحملهاش، ونسأل الله العافية. مرور الدعوة بمرحلة القلة والضعف يغلق هذا الباب، لأن المؤمن يتذكر هذه المرحلة ويتذكر حاله فيها من ضعف القوة وقلة الحيلة والهوان على الناس. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.